إذاعة بريدة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس من لقاء فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العوان حفظه الله تعالى، وموضوع هذا الدرس شرح كتاب الطهارة من جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله. الدرس الخامس، باب ما يقول إذا خرج من الخلاء. كان إلقاء هذا الدرس في اليوم الثالث من شهر رجب من عام 1421. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه: باب ما يقول إذا خرج من الخلاء. حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا مالك، حدثنا مالك بن إسماعيل عن إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة، وأبو بردة بن أبي موسى اسمه عامر بن عبد الله بن قيس الأشعري، ولا نعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. نصحف لا يعرف في هذا الباب إلا حديثه عائشة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا خرج من الخلاء. قال باب معقود لبيان ما يقوله المسلم إذا خرج من الخلاء. تقدم الحديث عن الخلاء وأنه يطلق على المكان المعد للحاجة، فتحنا الألف واللام حينئذ للعهد الذهني، يطلق على غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم بين ما يقوله المسلم إذا دخل الخلاء، بين ما يقوله إذا خرج من الخلاء، ليكون المسلم دائم الذكر لله جل وعلا، فلا يكثر لسانه عن ذكر الله. فإذا دخل البيت ذكر الله، وإذا طعم ذكر الله، وإذا أراد ينام ذكر الله، وإذا استيقظ ذكر الله، وإذا دخل الغائط ذكر الله، وإذا خرج ذكر الله، وإذا خرج من البيت ذكر الله، وإذا دخل المسجد ذكر الله، وإذا خرج إلى المسجد ذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا الأذكار في هذه المواطن ليكون اللسان غصبا من ذكر الله، ولتبتعد الشياطين عن العبد ولتفر منه، وليلين قلبه. فإن العبد كلما أكثر من ذكر الله كلما غص قلبه ولان خضع لقبول الحق وتقبل ما يلقى عليه، لأن الشياطين تبتعد عنه. كلما كان العبد بعيدا عن ذكر الله، إذا دخل بيته لم يذكر الله، إذا طعم لم يذكر الله، إذا دخل الخلاء لم يذكر الله، إذا خرج لم يذكر الله، حينئذ يستحوذ عليه الشيطان. وقد قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وقال سفيان رحمه الله: لا تيمم لأصحابه، لا تأتوني بمثل إن رأيتكم بدليل علينا القرآن. قيل له: صاحبك تعطيه التمرة فلا يقبلها وتضع في يده الجمرة. قال قوله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. قوله: حدثنا محمد بن إسماعيل. الصحيح في محمد بن إسماعيل هنا أنه الإمام البخاري بوجهين. الأول أن أبا عيسى الترمذي كثير الرواية والأخذ عن البخاري، إذا قال محمد بن إسماعيل فلا ينصرف الزيد إلا الإمام المعروف. الوجه الثاني أن البخاري رحمه الله روى هذا الحديث في كتابه الأدب المفرد عن مالك بن إسماعيل عن إسرائيل، والإمام البخاري هو محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن قرزبة الجعفي مولاهم. ولد الإمام البخاري رحمه الله تعالى في شوال سنة 94، وروى عن نفس ابن إبراهيم وهو من أوالي شيوخه، وروى عنه في صحيحه الثلاثيات، وسمع من أكابر علماء كل بلد، فإن البخاري رحمه الله كثير التنقل، لا ينقل بلدا إلا ويأخذ من أكابر شيوخه. وقد سمع من الإمام الدوري وعبيد الله بن موسى ومحمد بن يوسف وسليمان بن حرب وقتيبة بن سعيد وعبد الله بن يوسف وعلي بن المديني ومحمد بن بشار ومسدد وأبي نعيم وإسحاق وموسى بن إسماعيل وغيره. فإن شيوخ البخاري رحمه تعالى كثيرون جدا، وقد اتفق المحدثون على أن البخاري من أحفظ الناس لما يسمع وأعلمهم بالعلل والرجال، ومن أفهمهم لهذا حلفا. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله: ما رأيت تحت أدين السماء أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفظ له لمحمد بن إسماعيل. فقال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله: لم أرى أحدا في العراق ولا في خراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد كبير أحد أعلم من محمد بن إسماعيل. وكتب الإمام البخاري رحمه تعالى عدة مؤلفات، ومن أشهرها كتاب الجامع الصحيح الذي دب به أقرانه وفاق به أهل زمانه على عظمة ما في كتابه التاريخ الكبير، إلا أن الصحيح أعظم فائدة وأجل قدرا، وجمع فيه الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتلقاه المسلمون بالقبول وقابلوه بالتسليم، وكان جماعة من أهل العلم يقولون لو حلف رجل بالطلاق على أن كل ما في صحيح البخاري صحيح لكان مصيبة، أي لن يحدث. وغيره أن يقول إن الحلف بالطلاق لا يجوز، أي الطلاق بدعة. في أحاديث كثيرة يحدث على الإمام البخاري رحمه الله تعالى انتقدها عليه أحمد بن حنبل وجماعة من الحفاظ. تقصينا اسباب تصنيف الصحيح الذي هو اصح كتاب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قاله البخاري رحمه الله تعالى، ولكن عند اسحاق بن راهويه، فقال: لو سمعتم كتابا مختصرا بصحيح سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوقع ذلك في قلبي وسرعت في جمع هذا الجامع الصحيح. وقد قال عن البخاري ايضا انه قال: رايت النبي صلى الله عليه وسلم وكانني واقف بين يديه وبيدي مروحه أذب بها عنه. فسألت بعض المعبرين عن ذلك فقال أنت أذب عنه الكذب. فهو الذي حملني على إخراج الجمع. وقد توفي الإمام البخاري رحمه الله تعالى سنة 56 و200. قال حدثنا مالك ابن إسماعيل ابن درهم النهدي مولاهم قال عن سفيان بن عيينة وشريك وابن المعدشون وزهير بن معاوية وآخرين وعنه البخاري واليوزجاني والحسن بن علي القنان وعباس الدوري وابو زرعه الرازي. قال الامام ابن معين رحمه الله ليس بالكوفه اتقن منه. وقال النسائي ثقه. وقال يعقوب بن سفيان ثقه ثقه يميل الى التشيع. فإذا أطلق التشيع في كلام أئمة الحديث يقصدون به تارة تفضيل علي على عثمان وتارة مجرد الانتقال إلى علي رضي الله عنه وتارة تفضيل علي يقصدون تفضيل علي على عثمان والطعن في عثمان أو الطعن في بني أمية أو الطعن في طلحة ومعاوية. ولا يقصدون به الرافضي الذي يحط من قدر ابي بكر وعمر او يطعن في الشيخين ويتهم عائشه بالابن او يلعن الصحابه كلهم ويزعم رزقهم. فهذا الرافضي ليس بحجه ولم يروي عن هذا الصلب احد من اهل الحديث فان هؤلاء كفار ولا تصح رواياتهم ولا مروياتهم. قال غير واحد من المحدثين لا اعلم من هذا الضرب احدا صدوقا. فهم أكذب الناس وأكذب البرية. التشيع الأول لا يمر الراوي كثير من هذا الضرب كثير من أئمة التابعين وتابعيهم والأئمة المعروفين. علي بن ثابت متفق على الوثيقة قد خرج له الجماعة وهو شيعي لكنه صدوق ثقة ضابط لما يروي. وقال حافظ الزاهد رحمه الله تعالى في ميزان الاعتدال الاول رجل اباني بن كرب قال شيعي قال بعد ذلك ولكن لا صدقه وعليه سرعته. ثم فصل في روايه المبتدع وان الشيعي من الضرب الاول لم يتوقف احد من اهل الحديث عن التقريب ولا الروايه لا لضبطهم وحفظهم وامانتهم في النقل. أما الرافضة فلا تجوز الرواية عن أحد منهم. التوفي مالك بن إسماعيل سنة 19 و200 قوله عن إسرائيل هو ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي أخو عيسى ابن يونس. هذا هو أخو عيسى ابن يونس وقد ولد 300. وروى عن أشعث بن أبي سعدة والأعمش وسماك بن حرب وجده أبي إسحاق السبيعي وموسى بن أبي عائشة وغيرهم. وعنه أبو داود الطيالسي وشبابة بن سوار وشبابة بن سوار هو أحد دعاة مكة ومن رجال الجماعة ثقة حافظ. وعنه أيضا ابن مهدي وعبد الغزار. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن إسرائيل ثقة وكان الإمام أحمد يعجب من حفظه. وقال أبو حاتم ثقة متقن وقد تكلم فيه علي بن المديني وقال ضعيف ولكن الأكثر من أهل الحديث على توثيقه. وقد روى له الجماعة وتوفي 60 و100 وقيل 61 وقيل 62 و100. وقد تفرد في هذا الحديث إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة، وقد رواه عن إسرائيل جماعة منهم هاشم بن القاسم، رواه أبو داود في سننه، غير أن رواه بنفس إذا خرج من الغائط، ورواه عن إسرائيل يحيى بن أبي بكير. جاء هذا عند النسائي ومن الإعجاب، وأيضا بلفظ الغائط، ورواه أيضا مالك بن إسماعيل كما هنا عند الترمذي وعند البخاري في الأدب المفرد بلفظ الخلع، ولا يمر تفرد إسرائيل في هذا الخبر، فإن إسرائيل ذرة، هذا الخبر ليس من الأخبار التي تحتاجها الأمة من أصول حتى يمكن التشكيك في ذلك. صحح كابر الأئمة حديث الحميري عن محمد بن زياد عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقرأ آية الكرسي جبهة للصلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. أتفرد الحميري عن محمد بن زياد ومحمد بن زياد عن أبي أمامة، وليس إسرائيل بأقل شأنا من هؤلاء أو من هذين. الحديث عن ذلك يقول: وقد تفرد إسرائيل غير مؤثر. قوله عن يوسف ابن أبي بردة، عن يوسف ابن أبي بردة، يوسف روى عنه إسرائيل، وسعيد الثوري وهو ثقة، الثوري ثقة، وثق يوسف يوسف ابن أبي بردة العجلي، ذكره ابن حبان في ثقاته، صححها له الإمامان ابن خزيمة وابن حبان، وروى عنه ابن الجارود في المنتقى، وحديث ابن الجارود غالبها حسان، ومن يتحرى في الرجال. وتكلم في هذا الحديث بعض أهل العلم، أورده ابن الجوزي رحمه الله تعالى في العلل المتناهية، فإن بعض العلماء يقول عن يوسف بأنه غير معروف فيه نظر، فإن الراوي إذا روى عنه ثقتان ولم يأتي بما ينكر عليه ولم يتفرد بأصل فإنه حجة، ويمكن تصحيح أو تحسين أحاديثه. وقد ذكر الإمام الدارقطني رحمه الله في السنن في كتاب الديات المجلد الثالث، وتتبع جهالة الراوي إذا روى عنه رجلان في القاعدة، وينبغي يقيد كلام الدارقطني في قال رجلان ثقتان، وهنا قيد آخر إذا ظن يأتي من ينكر عليه، لأن المجهول إذا روى عنه مجهولان ازداد ضعفا، لذلك من ينكر عليه هذا دليل على أنه ليس بحجة، وأنه لا ينطق ولا يحفظ. قال بعض أهل العلم: وأما إذا روى عن الراوي رجل واحد ولم يوثق فإنه مجهول ولا تقوم بحديث حجة. وأشار إلى هذا الدارقطني رحمه الله تعالى في نفس موضع السابق، والصحيح الذي عليه تعامل الأئمة الكبار أن الراوي سواء قلنا بأنه مجهول العين مجهول الحال على عدم الصلاح إذا لم يوثق وروى عنه ثقة أو ثقتان ولم يأتي بما ينزل عليه أنه يحتج بحديثه، سواء روى عنه واحد أو اثنان. حميدة بنت عبيد بن رفاعة حيث روى الحديث أن يروى أن ليس ابن أجل إنما يطوحين عليكم، لم يروى عنها سوى ابنها يحيى ابن إسحاق وزوجها إسحاق، وقد صح حديثها أكثر الأئمة، بل نقل صاحب التعليق الموهني على الدارقطني الاتفاق على تصحيح هذا الخبر، وجميع مالك وغيره من أهل العلم. هذا دليل على أن الأئمة سيجعلون مجرد الجهالة عندهم، هل يعتمدون رواية الراوي هذا المجهول بمن أمكن روايته فيتفرج في حديث أحد العقائد أو بأصل مصر الأحكام أو عن طريق شيخ ثقة مخالفا لما رواه أقرانه ونحو ذلك، هذه علة الحديث أصل الذي وثقه الأئمة يتفرد بأصل من يعلم حديثه وقد يقبل. ومن ذلك أيضا أبو سعيد مولى عبد الله بن عامر روى عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسدوا، والحديث صحيح يا مسلم. وأبو سعيد روى عن ثقة ولم يوثقه كبير أحد، أراد أن يحباه الثقات وثقه العدل، ولم يمتنع مسلم من التخريج له والاستقلال به. ثم أنزل من أمر علمه أن تصحيح العالم لحديث ما لا يروى إلا من طريق واحد، هذا رفع لجهالة الراوي وتصحيح لحديثه. ومن ذلك جعفر بن أبي ثور، كذلك جعفر بن أبي ثور روى عن جابر بن ثمرة حديث الوضوء من لحوم الإبل، وقد روى عن جعفر قتان ولم ينص على توثيقه كبير أحد، وقد أورد حديث الإمام مسلم في صحيحه. وهذا دليل آخر أن الراوي استقام رويه وروى عن ثقة وثقتان ولم يطعن في أحد ولم يتفرد بأصل أنه يقبل حديثه. قال جعفر بن أبي ثور تفرد بحديث الوضوء من لحوم الإبل، الجواب أنه لم يتفرد به، وقد جاء الحديث من رواية البراء كما عند الأربعة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن حديث جعفر صححه الأئمة، صححه مسلم وورد في صحيحه، هذا رفع لجهالة جعفر. الأمر الثالث صححه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. الأمر الثالث صححه ابن خزيمة، وصحاها أيضا جمع كثير من أهل العلم. وهذا إنما ذكرناه لقبول رواية يوسف بن أبي بردة وأنه صدوق وأنه رمي في الجهالة غير صحيح، وقد روى عنه ثقتان وصحح له جمع من أهل العلم، فقال نريه مرويه ولم يروي أصلا ليجعلنا نطرح حديثا. ولكن لو تفرد المجهول لا ينكر عليه ولا روى عنه ثقتان لأننا نضعف الحديث كحديث أبي جعفر الأنصاري المؤذن عن عطاء أبي هريرة بقصة الرجل المسلم الذي أمره صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة، رواه أبو داود وغيره. هذا الخبر منكر، تفرد به أبو جعفر ولم يوثقه كبير أحد، وأتى بخبر منكر حيث روى هذا الحديث عن عطاء على ابي هريره، ولا علاقه بين الاسلام وبين عاده الوضوء. عند اخرى ان اصحاب عطاء عن هذا الحديث المهم الذي يتعلق باعاده الوضوء والصلاه، هذا دليل على ان ابي جعفر لم يضبط الحديث. ثم ان قولنا السابق ما لم ياتي من ينكر عليه، هل يعني هذا انه اتى بحديث منكر ورد جميع احاديث الاخرى، ام يرد حديثه هذا؟ فترى بعض المتأخرين أنه إذا روى حديث منكر ترد كل أحاديثه فيحتج به، وقال آخرون يرد على حديث منكر وينظر في أحاديث أخرى لعل هذا أقرب في نظري، والعلم عند الله. المقصود أن يوسف بن أبي بردة صدوق، وقد صحها له ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، والحديث صححه النووي ووثقه العجلي وذكره ابن حبان في ثقاته واستقال مرويه، كل هذه القرائن تؤكد قبول خبره. قول عن ابيك واحد تابعي روى عن البراء بن عازب وحزينة بن اليمان وعبد الله بن سلام وابن عمر وجماعه، وثقه بدون خلاف. وقلت سنة 300 وقلت 400 قد نيلت على 80. وقلنا من عائشة عن عائشة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأحب النساء إليه كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم ذكرا غيرها ووالدها أبو بكر الصديق أحب الناس من الرجال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وقد روت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة وروى عنها أكابر الصحابة وأكابر التابعين وتوفيت سنة 58 وقيل غير ذلك. قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم فقدم حديث عن كان أن قد تفيد الدوام والاستمرار وقد تفيد الأكثرية والأغلبية ونعتبر ذلك بالقرائن. فقول أنا في الحديث السابق كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر الخلاق هو أمن يعود بها. الآن أمن تفيد الدوام والاستمرار. فإن الإنسان كلما ذكر الخلاق قال اللهم إني أعوذ بك من خبثي والخبائث. الأمر في حديث عائشة كالأمر في حديث أنس تفيد كان الدوام والاستمرار. فيشرع للمسلم كلما خرج من الخلاق أن يقول مصالح. لأن هذا ليس من المواطن التي يمكن فعلها تارة وترك تارة. فهل إن السنن التي تستحق المحافظة عليها والمثابرة على فعلها فاستحق ابن المسلم كلما دخل الخلاء أن يقول اللهم لا يسرق بلا خبائث ولا يدع ذلك إلا عن نسيان أو ابنة. وكلما خرج قال مفارق فلا يدع ذلك مطلقا. والمرأة كالرجل في هذا قولها وكان الرجل إذا خرج من الخلاء. تقدم أنه في رواية النسائي وابن ماجه وجماعة الغائط أن تفرد مالك بن إسماعيل عن إسرائيل بذكر الخلاء وروى غيره كما سبق عن إسرائيل بنفس إذا خرج من الغائط. الغائط هو المكان المطمئن من الأرض. خطف الغائط أنه المكان المطمئن من الأرض ويطلق على الخارج من السبيلين ففي قول تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط. التقدير أن الأرض في الغائط هو المكان المطمئن. ثم نقل لهذا الموضع كراهية لذكر الحدث في السبيلين. على هذا يكون الغائط بمعنى الحدث مجازا. وهذا قول كبير من أهل العلم فلا سيما القائلين بالمجاز. وحكى بعض القائلين بعدم وقوع المجاز يذكرون هذا كثيرا. قال بعض اهل العلم لان الغائط كما يطلق على المكان المطمئن يطلق ايضا على الخارج من السبيلين وكل حقيقه في نفسه. فان الاساليب العربيه واسعه والمعاني واسعه ثم هذا على هذا وهذا على هذا. والغائط حقيقه في الحياه في الخارج من السبيلين وهو حقيقه في المكان المطمئن من الارض. وهذا قول القائلين بعدم وقوع المجاز. وبعض اهل العلم يقول ان وقوع المجاز في اللغه هذا مشكوك ولا يفهم فيه كبير احد. واما وقوعه في القران فلا يمكن ان يقع فنسيه اسماء الله وصفاته. قال الحديث عن القضية ذكر والمقصود تقرير لفظ الغائط وأن كناية عن الخارج من السبيلين. فعليه إذا قلنا بأن الخلاء هنا هو المكان المعد لقضاء الحاجة كما الألف والآن العاد الزمني وإذا قلنا أن الخلاء مطلق الخلاء فالآن في المكان والفضاء الواسع فتكون أيضا هنا الخلاء وإن كانت من المكان الواسع فإنه حين يشرع الذكر بعد الخروج ومجاوزة هذا المكان الذي قضى فيه المسلم حاجته، أي سواء حصل بالخلاء المكان وعكس الحاجة أو غير ذلك، لأن في هذه الحالة هو مكان وعد لقضاء الحاجة، فقلنا هذا أو هذا. إذا هي الألف الله للعهد الثاني هنا وهنا في هذا الاعتبار، فعليه نقول يشرع قوله على الذكر سواء خرج من مكان وعد لقضاء الحاجة أو من خلاء هو أعد في هذه اللحظة لقضاء حاجته. قوله غفرانك كفر الكفران والكفران فعله مقدر محذوف، تقديره غفر غفرانك يحتمل ان يكون منصوبا على المفعوليه، اي اسالك غفرانك او اطلب غفرانك، والغفر الستر قال تعالى غفرانك ربنا واليك المصير، ان اسالك غفرانك وسترك، اذا قال العبد المسلم غفرانك اي كانه قال اسالك سترك وعفوك وتجاوزك عما تعلمه مني من الذنوب والآثام، فهذا دعاء من دعاء المسألة. غفرانك فيها توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية، غفرانك فيها توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وفيها توحيد الأسماء والصفات، كلمة واحدة فيها أنواع التوحيد. إذا قال عبد غفرانك أن يسأل الله يغفر له، إذا أقر لي أعوذ بالله هذا توحيد ربوبية، وإذا سأل أقر بتوحيد الإلهية. ومن صفة الله جل وعلا المغفرة، كلمة واحدة فيها جميع أنواع التوحيد. وقد جاء عند البيهقي وراوي البيهقي من طريق ابن خزيمة لا تحلق غفرانك وإليك المصير، قال الرواية لم تقع في صحيح ابن خزيمة، وليس لها وجود في النسخة المعتمدة من صحيح ابن خزيمة، ومن هنا أنكرها الحافظ البيهقي بالسنة الكبرى لأنه لا أصل لها، يقتصر المسلم على غفرانك ولا يزيد، فإن جاء وإليك المصير صار قوله سبعا، يقتصر على النص الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يزيد في الألفاظ، لأن أكثر الناس يسهل في هذا ويروي ما لم يثبت، يقول لا بأس في ذلك هذا في الأبشار، ويقول هذه النقوة واردة في القرآن فيضع القرآن في غير موضعه، وهذا عمل مبتدع، كما يفعل بعض الناس في متابعة المؤذن، يقول إنك لا تقل في الجهاد، كما يقول هذه النقوة واردة في القرآن، لكن هل جاءت القرآن هذا ما يقول؟ فأنت تنزل القرآن على غير ما تحمله وعلى غير موضعه، الصحابة الذين ما عرفوا الناس معنى القرآن لا يكونوا يقولون هذه النقوة، ولا ينزل عليه القرآن فكا يقول لك القرآن، لا صحيح ان النقوة جاءت من رواية من ابن عوف عند البيهقي عن علي بن عياش عن شعيب بن ابي حمزه عن ابن مبتدع عن كذا غير عن محمد بن عوف، فخرج النقوة عن علي بن عياش فهي زيادة منكرة، وقد روى الحديث الامام البخاري في صحيحه عن علي بن عياش واحمد عن علي بن عياش وعلي بن مدين عن علي بن عياش، ولم يذكر واحد منهم ما ذكر عن هذا اليوم حسب هذه الروايه منكره ولا يصح الاحتجاج بها، فنقتصر على النص. حقيقه ان الزياده على نقل استدراك على الصلاه، استدراك على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، استدراك على نقل الصحابه. قال ابو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث حسن غريب، فقدم الحديث على قول عيسى حسن صحيح او حسن غريب، وأنما تعريف الحسن المذكور في آخر كتاب العلل في جامع أبي عيسى إذا أسلم يقول حسن، هذا هو الصحيح المعتبر، وإذا ضم إليه غيره فلا يدخل في هذا التعريف. وهذا الحديث من الأدلة على ما قلت لكم فيما مضى، حيث نعرف على السنة الحجاج عن بأنه مجال غيري وهنا يقول الذين أدلوا غيري لا يعرفون بحديث الصحيح، فلو كان يقصد حديث الحسن إذا ضم إليه غيره فلا يقصد إذا أسلم كما قال هنا لا يعرفون الحديث إسرائيل ولا كان السعيد هذا فقط في قوله. هذا يؤكد أن بعيد عرف الحسن إذا أصرف عن غيره، إذا قال حديث حسن غريب وحديث حسن صحيح وحديث حسن صحيح غريب فلا يدخل فيه التعريف المذكور في آخر كتاب العلل لجامع أبي عيسى. إذا قال حديث حسن غريب فلا يدخل في حديث الحسن غير ما ذكر في كتاب العلل. وهنا حكم عليه بغرابة لأنه لا يعرف الحديث إسرائيل عن يوسف بن أبي برة كما قال عن علم الحديث إسرائيل عن يوسف. وقال يا محمد قال ابو داود قلت يا احمد اسرائيل اذا تفرغ في الحديث احتج به؟ وقال يا محمد اسرائيل ثقه اذا لله تعالى ان قبول تفرده التفرد يوسف عن ابيه هو كما سبق تقريبه. قال ابو عيسى رحمه الله تعالى وابو برده بن ابي موسى اسمه عامر بن عبد الله ابن قيس الاشعري. عبد الله بن قيس هو ابو موسى الاشعري صحابي مشهور. قال ابو عيسى لا يعرف في هذا الباب الا حديث عائشه يحتمل كلام ابي عيسى احد امرين. الامر الاول يحتمل كلامه انه يريد لا يعرف في هذا الباب حديث صحيح الا حديث عائشه. الا اذا قلنا بان الترمذي يرى يقول هذا الخبر لان ابا عيسى اذا قال حديث حسن غريب قد يقتل التضعيف وهذا كثير في كلامه وقد يقصد بذلك التفسير. وقد ذكر ابو عيسى رحمه الله تعالى في باب المضمضه والاستنشاق حديث عبد الله بن زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا المضمضه واستنشق بشق واحده ثلاثه. قال هذا حديث الحسن غريب وحديث صحيح الامام البخاري حديث عبد الله بن زيد وقد يقصد التضعيف وهذا كثير في جلاله. وقد يقول حديث حسن غريب اي يوجد عنده علمك باسناده في المكتب. وقد يقول حسن غريب ويكون الحديث صحيحا. هذا هو الامر الثاني انه يقصد انا لا اعرف الباب الا حديث عائشه فيكون قوله مستضعفا. ففي الباب حديث انس قال ابن ماجه من طريق اسماعيل بن مسلم عن الحسن عن قتادة عن انس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم قرر قال الحمد لله هل يلعب عن الاذى وعتاه وعن اسناد ضعيف. وفي باب حديث اجاء ابي ذر نحو حديث انس وان السائل في عمل يوم الليله موقوفه ومرفوعه فابدا خذ والموقوف اصح وبعث ابدا خذ وعل الى الصلاه مصلحه. وفي باب حديث ابن عمر قال السن والسند ضعيف وخلاصه هذا حديث الباب حديث جيد. وقال عنه الإمام ابن أبي حاتم سألت أبي وقلت له ما أصدق الحديث في هذا الباب يعني كتاب الدعاء عند القرون من الخلاف. قال حديث عائشة ولا يعني كلام أبي حاتم أنه يصحح الخبر لأن قول المحدث الصح في هذا الباب نائم في الخبر. وقد ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله في بلوغ المرام حين عزل الحديث الى الخمسه قالوا صحاه ابو حاتم ويحتمل كلام ابن حجر احد ثلاثه امور. يحتمل ان يكون قصده صحاه ابو حاتم هو ابن حبان ويحتمل ان يكون صحاه ابو حاتم هو الراجح وهذا هو المتبادل للذهن. يكون كلام الحافظ على احد امرين. الامر الاول أن ابن حجر وقف على نسخة صححها في أبو حاتم. لا تصور أن الحافظ يفهم من كلام أبي حاتم هنا أنه يصحح الحديث. ابن حجر أكبر من هذا. يحتمل أن ابن حجر وقف على نسخة هي تصحيح لأبي حاتم. قال النسخة لم نقف عليها. الحديث قال عنه ابن الترمذي هذا حديث حسن صحيح. ففي مشروعية أهل الذكر عند الخروج من القناة وهذا قول أساتذة أهل العلم. هذا حديث حسن صحيح. إيه النووي ذكرنا؟ لا هذا عن الإمام النووي. هذا حديث حسن صحيح. لكن هذا في مواضع من كتبه رحمه الله. أما أبو عيسى فقال هذا حديث حسن ضعيف. فتقدم ان يحتمل تحكيم ويحتمل غير ذلك، والعلم عند الله. خلاصه بحثنا الحديث تقوم بالحجه وان تفرد اسرائيل لا يضر، كما قال الامام الرحمن حين ساله ابو داود قال ثقه تفرد الفرد على ابيه لا يضر، لم يتفرد باصل من اصول الاحكام، والله اعلم. نعم إذا دخل الخلاء، إذا قلنا أنه الخلاء المكان المعد لقضاء الحاجة، إذا أراد يدخل فحينئذ نقول يتعرض يدخل الخلاء، لأن مكان الأسرى من غير عهد الفردي أنه لا يقول الفكر يتعرض يدخل الخلاء. وعند الخروج إذا قلنا أن الخلاء هو المكان المعد لقضاء الحاجة، هذا لا يسأل أن يدخل لأن العهد الفردي معهود لقضاء الحاجة. إذا قلنا أن هذا المكان واسع لا يقول الفكر، لكن الآن ألف اللعب الآن الثاني في هذا الحالة فقط عهد لقضاء قضاء الحالة جاء في هذا موطن، لأنه عهد جهدي لموطن عهد لقضاء الحاجة، يكون عهد جهدي للمكان يعد في هذه الحالة فقط، يمعوه في الجهدية وليس للعهد الذي عهد عنده مطلقا من قضاء الحاجة. نعم ما يكون فيه يعني كبير فائدة هنا، لأنه فقط أردت أن أفرق كان الموطن الذي يعد لقضاء الحاجة حتى لا يتبادر بالذهن، أنا أردت فقط أن أوضح حتى لا يتبادر بالذهن أحد الحاضرين أنه لا يقال الفكر إلا إذا كان الصلاة إذا كان معدا لقضاء الحاجة، إذا قررت يقرأ الذي إذا خرج من الحمام لأن يتم كيف على الأدوار والقضيات، وأما إذا قضى الحاجة تنكر فلا يقول ذلك، فأردت أن أمشي هذا التوهم، لأن إذا قلنا أن الحاجة كلها للعهد الذهني الذي إذا أراد يصل القضاء في حديث الصبر هو المكان عند قضاء الحاجة، أو العهد هنا الآن العهد الذهني الذي يعد في هذه اللحظة فقط لقضاء الحاجة أن يكون مطلقا في هذا وهذا، هذا أردت أن أوضحه. نعم نعم نعم مجاوزة نعم مجاوزة وهذا كله في اللغة الخلع المكان الواقع، فلأن يتبادل الإنسان إذا دخل الخلاء قال الله عز وجل الخبث والخبائث، إذا قلنا أن الخلاء هو العهد الثاني إذا كان عهد قضاء الحاجة لا يكون إذا دخل، يقول إذا لم يدخل، فلأن الصلاة فعلت أن أوضح ذلك، فإن لا يكون عهد الذكري، عهد الجاني وغير ذلك. نعم. لا تقل شيء. وهذا قليل في كلام العلم يقول أفضل إلا الشيء، إن قال عيسى أنه لا يعرف الإمام إلا حديث عائشة، يقول شيخ من أهل الله يقول لا يعرف الإمام إلا حديث صحيح إلا حديث عائشة، يحتمل غير ذلك، ولن يقولون أو الذين يقولون لا أفضل هذا الشيء في الخروج من الخلاء يضحكون حديث عائشة. ولكن الصورة جيدة وكان أولا أن أذكر أنا أيضا في الشرح ما مناسبة حال الذكر بعد الخروج من الخلاء، ذكر في ذلك عدة أقوال، فقيل لما كان الإنسان في هذه اللحظة مبتعدا عن ذكر الله تاركا لذلك بمعنى أن الذكر لا ينفع في هذه اللحظة، شرع أن يقول بعد الخروج غفرانك أي أطلب غفرانك لما وجدت في هذه اللحظة من ترك ذكري، لأن الأصل ممكن يذكر الله جل وعلا على كل حال ويدين ذكرى، فأي على القول يستقيم القول بكراهية الذكر بدخول صلاة أو بدخول الحج والخلاء، تقييم الذكر أو كراهية الذكر، يقيم القول بكراهية الذكر عند دخول الخلاء. القول الثاني قيل بمعنى ذلك أن الإنسان حين يسأل الله جل وعلا له أكل الطعام وهنئ له هضمه تيسر له خروجه، فيسأل الله مغفرته حيث يطلب الله جل وعلا أسباب الأكل وأسباب الهوم وأسباب الخروج، ومع هذا لا يزال مقصرا في حق الله جل وعلا. فإن عندني فقال الإنسان غفرانك، فيطلب غفرانك حيث يطلب لي الأكل والهوم والخروج، ومع هذا أنا قد ألازم بعض المعاصي ويقصر في حقي. هذا معنى قوي ووجيه في حق عامة الأمة، كيف يستقيم كل وجه حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعرف الناس بربه وملازم لذكره وطاعته وقال بحق الله وشكره وعبادته حق العبادة. النبي صلى الله عليه وسلم يقوله تعليما للأمة، وظاهر هذا الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالذكر، وظاهر هذا الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالذكر، لأن عائشة حجرت ذلك عنه، أريد أن جاءوا بالذكر من أجل التعليم. الله أعلم. ما كان مثلا في المعنى الأول أنا في هذه اللحظة ما سمعنا عندي إلا غفرانك لعظمك الذي قدره وتعظيمه لله جل وعلا، فأنا لا أكثر عن ذكره لا قائما ولا قاعدة، يتأمل في كل شيء. هذا اللحظة لما كثر اللسان عن ذكر هذا غفرانه من قوة تعظيمه لرب جل وعلا، هذا غير ضعيف. هذا على قول السابق أن رب جل وعلا إذا دخل غرفة ومعزنا خبت وقبائه هذا الإنسان يصيب شيء من الخبت شيء مكروه، أن عرض قدر الكلام على الخبتين يكون هو الشياطين وقيل هو كل شيء إذا اللي ترك الذكر تصيبه يكره من أي شيء يكره. فلذلك بعض أهل العلم يرى أن الإنسان إذا دخل الخلاء ولم يذكر لنا يخرج ويقوله، التي دورت المئة الآية من في عصر تقدم أن الذكر لم يحدث فيها لأن البول والغرض لا يقضان في هذا الموطن، فهي حينئذ بغير الحش. كل شيء ثقه، حتى من قبل ما ترى ثقه، فايش تاتي ثقه؟ اخي شيخ تفضل، انا عاد علي بن صالح اعلنت هذا الخبر، اعلنا روايته في كيلو لو النكاره. عاد رواه حديث عن علي بن صالح ذكر رفيق حسين وابن علي وحماد بن زايد وشعبه، وعلمت الواحد منهم ما ذكر عبد الله بن المختار، في روايته منكره لا تصح. شو اعتياد كفارة المجلس على من يصحح حديث كفارة المجلس؟ لأن حديث كفارة المجلس في خلاف بين العلم، العلماء من يصححه لكثرة ورود عن جمع الصحابة لهذه الطرفة، ولا بين البخاري والإمام مسلم والجماعة إلى بعده، لا شك أنه لا يصح في سبب حي المجلس، لكن بعض العلماء حسن في شواهد. لا يقطع إذا صار الجنيد يقوم فوقك. لا أصلح حتى يقطع لا منكر. لا منكر. لا بعني الأذى وعقاني. فقط أن جاء بيوانات معين بمسلم نتبع الحبيب ومتبق على طبعيه فلا يقطع بكم ذلك. نقطع على وفوقك ولا يجيب. كان مريض كذا وكذا، هل نقرأ القاعدة المضطردة؟ نعم، نقرأ القاعدة المضطردة، يعني كنا ذكر بعض الصحابة عن السلام حين يقول كذا، ولم نعرفه عن طريق الجواب، فإن نقصينا في إحدى ذلك كان التعليم، كان السلام يجهر لكي يأخذ عنه الصحابة، وينقلوه لمن جاء بعده، كما جعل المستند في صلاة الجنازة حين يحب الجنازة في صحيح الإمام، مثل قال حفظت من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل حفظ؟ إلا أن صلى الله عليه وسلم كرار. فحين عندنا العالم وطالب العلم والوقت الذي يجهر في بعض الأذكار يطلع فيه مثل ذلك معروفة لدى الجميع، أذكار في مرة وحسبوه لدى يجهر في مرة أخرى ويكرر ذلك، فمن تحت أن الإنسان إذا أراد يتصرف أمام أولاده أن يجهر اللهم إني أعوذ بك من كل خبائث يسمعه زوجه وأولاده هل يفهم عنه ذلك؟ وهذا جميل كي يحفظوا ذلك. فأنا لما لاحظ أن التجربة لا تعطي ذلك لأن الزوج لا يفهم ولأن ربه هو القائم على المنزل لا يفهم ذلك. إذا خرج ساق أخرى لك كي يسمع أهلك على الأقل يستفهمون عنه يقول من هذا الذكر تقوله فحينئذ يحفظونه. هذا أمر جيد ويعقل عنه ويفهم عنه وهذا هو ما من مجال التعليم ولا طريقة للتعليم. طريقة التعليم علمية نظرية وعملية تكون نظرية وقد تكون عملية فإن الأمر العملي أوعى من الأمر النظري. لا يعني شيء كبير يعني شيء ما أقصد أن أقول كلام الحاضر كنا أخو الصحابة الحاضر قلت يا أخي الجلالي الإمام بن سبحان قال يعني ما يتبادر الجن الإمام بن سبحان هذا يقصد به هو أبو حاتم الغالب صاحب كتاب عن علال على وجه الأول أنه وقف على نصفة هي التصحيح. الوجه الثاني يحتمل أن يقصد بذلك هو فهم من وراء صحيح كذا وهذا بعيد في كلام الحافظ رحمه الله تعالى. أنا ما أظن أن الحافظ يقصد ذلك وإن كان على قد يمكن لهذا الاحتمال طالب علم الصغير لا يفهم كلام العلم التحذير للعلم الصحيح فكيف يقع في كلام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. فعلى وقف غير بعيد هذا مثل العلم يصل الذي بينها عايدينها فعلى وقف على موطن آخر صحها ولكن لا نحتاج الى استقلال حيث ننسب لابي حاتم ان يصحها انما هو اعتذار عن الحافظ لا غير حيث لا يمكن نقول ان ابي حاتم صح الحديث لان هذا لن يقع في ايدينا وحين لا نجوز لان ابي حاتم صحها لكن من صحها الحديث بناء على ادله اخرى كتصحيح البخاريين وتصحيح الحجاج وتصحيح الحاكم وتصحيح النووي وقوه رواتها الحديث الله اعلم. المولى عبد الله بن عامر. هذه غلط. اي نعم. لك يا الله.